هل ورد في بعض الأحاديث أن قوله ويل للأعقاب من النار من الإدراج؟ لا، ثابت هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.